بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويبطل حكم المسح في حق لابس الخف بثلاثة أشياء. وعندما نقول بالبطلان يعني ذلك أنه لا يصح أن يمسح عليهما بعد ذلك. الأول بخلعهما، سواء كان ذلك الخلع بقصد أو بغير قصد. لو كان الإنسان مثلا يسير في الطريق فجاء الذي خلفه و ألقى برجله على طرف خفه من الخلف فانخلع الخف لوحده، عند ذلك نقول فسبطل المسح على الخفين، لا بد من إعادة الوضوء كليا أو جزئيا، إن لم يكن متوضئا يتوضأ كليا، وإن كان متوضئا فإنه يغسل رجليه وبعد ذلك يستطيع أن يلبسهما من جديد. لو خلع الخف لوحده كذلك نقول بطل المسح، لا بد من مسح جديد. قال: بثلاثة أشياء. الأول بخلعهما، هل يشترط خلع الخفين أم خلع واحدة منهما؟ لا، أي واحد منهما. قال: أو أحدهما، أو بظهور بعض الرجل، كأن كان ذلك الخف قد اهترأ مثلا فظهر شيء من الرجل، عند ذلك نقول له بطل المسح على الخفين. أو شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما، يعني عندما نقول في الجرموق مثلا، وهو الأشياء المتطبقة فوق بعضها البعض والذي جوزنا فيها أن نمسح على الأعلى، إذا ذهب الأعلى وبقي الذي لا يصح عليه المسح، فهل يصح المسح على الخفين؟ عند ذلك يبطل المسح على الخفين. أما الأمر الثاني بعد الخلع فهو انقضاء المدة، ولقد علمنا أن المدة للمقيم تبدأ من نهاية الحدث الأول بعد لبسهما وحتى بمقدار يوم وليلة، أما للمسافر كذلك من انتهاء الحدث الأول الذي يلبسه بعدهما، ماذا يكون بعد ذلك؟ ثلاثة أيام بلياليهم. عندما تنقضي هذه المدة تماما عند ذلك يبطل المسح على الخفين. ولذلك على الإنسان ألا يتحرى أن يبدأ بصلاة، هذه الصلاة في وسطها يكون هذا الإنسان قد انتهى من المسح على الخفين، مثلا كأن يصلي صلاة رباعية وبمقدار ركعتين، ثم بعد ركعتين يبطل المسح على الخفين، عند ذلك صلاته تكون باطلة ولا يستفيد منها شيئا، كالذي أحدث في وسط الصلاة. والثاني انقضاء المدة المحدودة في حقهما، فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين. الثالث ما يوجب الغسل، لبس الخف وبعد دقائق من لبس الخف احتلم مثلا، فإننا نقول له لا بد من خلع الخف، ولو اغتسل وكان لابسا للخفين وغسل قدميه وهو لابس للخفين نقول له لا يصح هذا الغسل، لا بد. الغسل صحيح، يعني بالنسبة للغسل تم غسله، ولكنه بعد ذلك للمسح على الخفين لا بد من خلعهما ولبسهما بعد كمال الطهارة. والثالث ما يوجب الغسل، وأعطانا أمثلة عن موجبات الغسل، قال: من جنابة، كأن صار جنبا أو حيض، والجنابة إنما تكون من مثلا احتلام أو إنزال أو التقاء بين الختانين إلى غير ذلك، أو حيض حاضت المرأة أو نفاس أو ولادة، كل ذلك من أسباب الغسل، فينزع ويتطهر. وبعد ذلك قال: ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي، وذلك لخبر صفوان. لو أحدث الإنسان حدثا أكبر وكان لابسا للخفين ضمن مدتهما، فقام فاغتسل، واحد لابس جزمة معتبره خفين، تصح؟ تصح. طيب، ولكنه بعد ذلك نام على هيئة المتمكن فاحتلم فأنزل فعليه غسل، قام فاغتسل دون أن يخلع هذه التي الجزمة التي يلبسها وهي بمثابة الخفين، فهل صح غسله؟ غسله صحيح. أما بالنسبة للمسح على الخفين لا بد أن يخلعهما وبعد ذلك يلبسهما من جديد. ما هو الدليل على ذلك؟ قال فيما يرويه سيدنا صفوان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فإذا كان القوم مسافرون، إذا كان القوم مسافرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جوز للصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين ألا ينزعوا خفافهم، أي أن يمسحوا على خفافهم مدة 3 أيام مع الليالي من بعد أول حدث إلا من جنابة. عند الجنابة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزعوا الخفاف، وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن ينزع خفه إذا ما طرأت عليه جنابة، ولا يكفي أن يغتسل فيه. الغسل لوحده صحيح، لأن الغسل من شأنه تعميم الجسد بالماء، وقد وصل الماء إلى القدمين، أما مسح الخفين فلا بد من خلعهما. إذن الجنابة من مبطلات المسح على الخفين. رواه الترمذي وغيره وصححوه. وقيس بالجنابة ما في معناها، ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر، وفارق الجبيرة، يعني هو عندما قال إلا من جنابة، الجنابة في معناها الحيض والنفاس والولادة إلى غير ذلك. نعم. وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر، بأن الحاجة ثم أشد. واحد انكسرت رجله وبعد ذلك وضع مثلا جبس مثلا الآن على طهارة، كان متوضئ، فهل يجزئه المسح على ذلك؟ نعم يجزئه المسح. لماذا هناك يجزئه المسح وهنا لا يجزئه المسح حتى لو صار جنبا؟ نقول إن الحاجة في الجبيرة أوضح وأصعب وهنالك أشد، ولا يمكن نزع هذه الجبيرة، ونزعها شاق ولا يتمكن، وفيه كلفة، وفيه أحيانا يعني غير الكلفة فيه أحيانا مشقة، وربما يؤثر ذلك على صحته أو على كسره وعدم انجباره. لذلك قلنا يصح بقاء الجبيرة ولا يصح بقاء الخف. لذلك قال وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما، في الجبيرة وفي المسح على الخفين مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر. جبصين مثلا كانوا يشدوا سابقا، إذا ما في جبصين مثل هلا كانوا يجعلون مثلا عصا وبعد ذلك يلفون على العصا، كانوا يجعلوا نعم. هلا الجبيرة كل جبيرة بحسبها، نحن أحيانا يكون الكسر في منطقة يضطر الطبيب حتى يتماسك هذا الكسر حتى لا يتحرك أن يفعل شيئا أكثر من الحاجة. أحيانا الحاجة تكون مثلا لنفترض في مشط القدم، ومع ذلك يرفع الجبيرة إلى الكعبين لأن الحركة المشط تكون من الكعبين، وأي حركة تؤثر على هذا الكسر. هل هذا من الضرورة أن يرفع الجبيرة إلى الكعبين؟ هذا الأمر يعود إلى صاحب الخبرة في ذلك. كما نقول مثلا الآن في جرح على اليد وأنت تريد أن تفعل جبيرة، الجبيرة لا تتماسك إلا بلفها كالسوار، لف السوار من الأسفل في الواقع زيادة على محل الجبيرة، ولكن هذه الزيادة ضرورية جدا من أجل أن تتماسك هذه الجبيرة. لكن السؤال الآن، وهذا بحث الجبائر سيأتي معنا واسعا في الدروس القادمة إن شاء الله بعد هذا الدرس مباشرة، لذلك لن نطيل في البحث هنا. فنقول الآن لا بد من مكان من الممكن أن تتماسك هذه الجبيرة مع بعضها. هذا المكان يكون تابعا للمكان الضروري في مسألة المسح. فأحيانا يكون هنالك جرح، كل شيء بحسبه. فالجرح مثلا أحيانا ثبات لشيء معين، أحيانا كسر يكون في الظاهر لا يوجد شيء، كسر في أصبع مثلا معين، يأتي الطبيب فيجعل مثلا شيء من المثبتات لجزء من اليد ويربطها بشكل معين يجعلها غير متحركة. أحيانا يأتي كسر في الصلب لا سمح الله، فترى الإنسان أحيانا يعني من صدره إلى الأسفل حتى لا يتحرك ويتم تماسك، لا يجعلون منه إلا مكان فقط قضاء الحاجة. أما سوى ذلك رأيت بعض الناس بسبب كسر كان في صلبه قد تم جبيرته من صدره إلى أسفل. فهذه الأمور كل شيء بحسبه. هذه الجبيرة لماذا تفارق الخف؟ لا يمكن نزعها، ماديا صعب، صحيا صعب، تأخر للشفاء صعب، كل ذلك الأمر متوقف على بعضه البعض. لذلك قلنا في الجبيرة يسامح بعدم نزعها، أما في الخف فذلك الأمر سهل لا يتوقف عليه إلا غسل الرجل. نعم، الجبيرة والمكان الذي يحتاج إلى استمساكها شيء واحد. نعم، ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما، أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث، لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما. واحدة واحدة، من فسد خفه، واحد لابس خف وكان هذا الخف مثلا في خيط من أوله إلى آخره، إجا بده يلعب مثلا هيك بالخيط شده قام كر الخف كلياته، عند ذلك نقول له اذهب فاغسل مثلا. الآن كان قد مسح على الخفين، يعني لابس الخف على حالتين، إما أن يكون توضأ ولبس الخف وبعد لبس الخف وهو متوضئ فسد الخف، يعني كما قلنا انفتح هذا الخف، هو متوضئ سواء كان لابس للخف أو لم يكن لابس للخف بقي متوضئ. السؤال، متوضئ لبس الخف أحدث وبعد أن أحدث توضأ ومسح على الخفين بعد ذلك فسد الخف، هو بالنسبة لوجهه فسد الوجه؟ ما فسد. بالنسبة لليدين؟ لم يفسد اليدين. لمسح الرأس؟ لم يفسد مسح الرأس. هذه أركان الوضوء. ماذا فسد؟ فسد مكان المسح، انخلع الخف فسد الخف. فنقول له الآن أنت متوضئ دون أن تغسل قدميك، اذهب فاغسل قدميك فقط وعند ذلك الأمر يكفي. قد يقول قائل يا أخي ما في شيء، روح يتوضأ وانتهينا. لا، المسألة أحيانا من الممكن أن يكون في سفر وهو يحتاج إلى الماء فينزل أحيانا ويغسل قدميه ويكتفي بذلك. ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما ستر به من رجل، يعني عندما ستر الرجل واعتبر ذلك الستر خفا، يعني قلنا ليس كل ما يلبس في، يعني نريد أن نلبس الخف الآن المعروف المشهور بيننا من جلد، لا، من الممكن أن يجعل خرقا مطبقة أو نسيج أو لباد أو أي شيء يلبسه في رجله، فلو ظهر شيء من هذا الساتر أو من هذه اللفافة أو انقضت المدة، كان 24 ساعة انتهت 24 ساعة، 72 ساعة انتهت 72 ساعة للمسافر، قال وهو بطهر المسح، يعني تطهر وتوضأ ومسح على الخفين، عند ذلك انتهت المدة، ماذا نقول له؟ ولو كان في الصلاة صلاته باطلة، حتى لو كان إماما فأشار إلى غيره، طلع هو إمام بيعرف أنه مسح على الخف، بدأ بالمسح الساعة 12، هو بيصلي إمام تناوع الساعة 12 تماما، ماذا نقول؟ كالذي أحدث في صلاته يشير إلى غيره أتموا صلاتكم فإني محدث بأي شيء بانتهاء مدة المسح على الخفين. لذلك على الإنسان أن يراقب نفسه حتى لا يدخل في صلاة وإن صحت ابتداء لكنها لا تصح انتهاء. نعم، كل هؤلاء إذا ذهب وانتهت هذه المدة أو انخرق الخوف أو ظهر شيء مما يستر الرجل أو من هذه اللفافة، ماذا نقول له؟ عليك يا أخي أن تذهب فتغسل قدميك فقط لأنك متوضئ، أما المسح فإنما كان على الخفين، بدل المسح ماذا يكون؟ غسل القدمين. قال غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. والنصيحة أن يذهب فيتوضأ كاملا، لأن هذا الأمر عند الإمام الشافعي حدث الترتيب وحدث الوضوء كاملا، ولكن عند غيره من المذاهب من قال إن الموالاة واجبة، ويعني أن لا يغسل العضو التالي قبل أن يجف الأول، ولذلك وضوءه وإن كان صحيح على مذهب الإمام الشافعي لكنه غير صحيح على مذهب آخر، والأولى أن يكون الإنسان ورعا في مسألة طهارته. وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه. وخرج بطهر المسح طهر الغسل، نعم، عندما يغسل هو طبعا عندما غسل كل جسمه من باب أولى انتهى الأمر لأنه لا يحتاج إلى أمر آخر، فقد عمم جسمه في الماء واندرج حدثه الأصغر في حدثه الأكبر. تتم. لو تنجست رجله في الخف بدم أو غيره بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه غسلها، وأمكنه نعم غسلها في الخف، وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه. هذه المسألة الإنسان أحيانا تأتيه نجاسة معفو عنها وهنالك نجاسة غير معفو عنها، مثلا رأى يعني شيء من البثرات حبة صغيرة شعر أنها انفتحت في قدمه، لكن الدم الذي وصل إلى داخل الخف كان دم خفيف كدم البثرات التي كل واحد يحدث مثلا في بدنه. أحيانا بعض الناس وفي بعض الأحوال بيخلع قميصه الداخلي بيلاقي عليه أثر نقاط من الدم بسبب تنفيسات، يعني كانت في هذا الجسم حبيبات صغيرة أثرت في ثوبه، فهل نقول هذا الإنسان يحمل نجاسة؟ الواقع الدم الآن المنفصل نجاسة، لكنه أصغر، لو تجمع كله أصغر من ما يكون في راحة الكف، عند ذلك نقول هذه النجاسة معفو عنه. دم ينزل من الإنسان هذا يحتاج إلى غسله، لكن الجرح لابد من دم متجمد اللي نسميه احنا مسمار، اللي عم يصير هذا المسمار دم ولكنه معفو عنه لأن الجرح لا يتم شفاؤه إلا بهذا حتى ينخلع لوحده، هذا دم متجمد لكنه معفو عنه. الذباب، النحل، كذا، كل هذه الأشياء، الطيارة مثلا تقف أحيانا على نجاسة وبعد ذلك تنتقل مرة على كتفه مرة على رأسه مرة على هل يعلم ما تنقل هذه من النجاسات؟ أيضا لا يمكن أن يتأكد من ذلك الأمر، هذا شيء مسموح فيه. أحيانا الهواء يحمل شيئا من الرطوبات، أحيانا بعض الدواب مثلا تبول أو بعض الطيور حملت الهواء فالتصق بالثوب دون أن يعلم أو لا يراه بطرفه، لا يراه بعينه، هذا شيء معفو عنه. لو وصل شيء إلى الخف هذا من المعفو عنه، نقول الأصل الطهارة صحيح، ولا تزول الطهورية بشك، وهذا الشيء المعفو عنه مسامح فيه. أما لو تنجست رجله في الخف بدم أو غيره بنجاسة، يعني الدم أو النجاسة شيء واحد، لكن هذه النجاسة موصوفة غير معفو عنها، أمكن هذا الشخص أمكن الغسل في الخف، يعني مثلا وقعت هذه النجاسة لنفترض هذا الدم غسلها في الخف وبعد ذلك نحكم عليه بطهارتها. طيب هل الآن هو لا يريد نزع الخف، هذه صورة، فبعد أن غسلها وأنزل الماء فيها شاف في نجاسة أدخل شيء من الماء وبعد ذلك خرج هذا الماء، كرر هذه المسألة، غسلت رجله طهرت من النجاسة، عند ذلك نقول له هذه النجاسة التي حدثت وطهرت هل تمنع من المسح على الخف؟ لا، لا تمنع من المسح على الخف ولم يبطل مسحه. صور فقط من أجل التعليم، لأنه اللي بده يغسل رجله بقلب الخف أصعب بكثير من أنه يخلع الخف ويغسله ويعيد لبس الخف مرة ثانية، ولكن المسألة من أجل أن يتفكر الإنسان أحيانا قد يضطر لشيء منها. أحيانا الخف ما بينخلع وحدث مثل هذا، مرة مثلا واحد لابس جزمة يجرب هيك ويدخل في مخاضة فيها ماء ودخلت شيء لين، كل ما بده يخلع تمسك، يعني لأنه لا يوجد، يعني أحيانا لو إجا عشر زلم أحيانا يخلعوا له الحذاء لا يخلع معه بسبب انحباس الماء والضغط الذي يحدث، يعني إلا بصعوبة فائقة عند ذلك يمكن النزع. فلو غسل في ضمن خفه هل يصح ذلك وتداركه وقت الصلاة؟ يصح هذا الأمر. قال لو تنجست رجله في الخف بدم أو غيره بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه، وإن لم يمكن وجب النزع. هذا في نسخ وإن لم يكن، هذا يعني غير صحيح. وإن لم يمكن وجب النزع وغسل النجاسة، يعني ما أمكن غسلها في داخل الخف وجب النزع وغسل النجاسة وبطل مسحه، لأنه أولا وجب النزع من أجل النجاسة وغسل النجاسة، لكنه بطل الخف بطل المسح بأي شيء؟ بخلعهما لا بالنجاسة، لأنه الآن خلع من أجل التطهير فبطل المسح بسبب الخلع وبطل مسحه. ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة، يعني صفيان له دقيقتين من مدة المسح، أو اعتقد طريان حدث غالب، يعني معدته مكركبة ممكن أنه يخرج منه مثلا شيء، فأحرم بركعتين، دخل إلى الصلاة وأحرم بركعتين فأكثر، هل تنعقد صلاته؟ احنا ننظر إلى بداية الصلاة، هذا الإنسان يريد أن يصلي، هل هو متطهر؟ متطهر، مستقبل القبلة، ساتر العورة، يعني كل شروط الصلاة واضحة بالنسبة إليه، دخل في الصلاة، دخوله في الصلاة الآن صحيح أم فاسد؟ صحيح، نحن لا علاقة لنا بالذي سيحدث بعد ذلك. فأحرم بركعتين فأكثر إن عقدت صلاته لأنه على طهارة في الحال. جاء رجل فأراد أن يقتدي به، لذلك قال وصح الاقتداء به. ولو علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض مبطل، هذا المقتدي به ماذا فعل؟ يعلم أنه سيحدث معه شيء حتى ولو كان بسبب انتهاء المدة على الخوف، هل يصح الاقتداء؟ يصح. وعند انتهاء المدة تماما يقول ذلك المقتدي مثلا نويت المفارقة ويتمم الصلاة لوحده. قال في الإحياء: طبعا لو خير الإنسان ويبدأ هو بصلاته بصلاة مع إمام تستمر طهارته إلى آخر الصلاة ما في خلاف، هذا أفضل. لكن المسائل الفقهية أحيانا يصورون مسائل من أجل الرياضات العقلية، هذه الرياضات العقلية أحيانا الإنسان يقع فيها. لو نسي هذا الإنسان صورتها، دخل الإمام وصلى إمام في المسجد وهو في صلاته، وعند انتهاء الركعة تذكر أنه الآن تنتهي المدة، فقال مباشرة أتموا صلاتكم فإني محدث، كالذي يقول على سفر عندما يصلي الظهر ركعتين أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر مثلا، فإنا على سفر، فيتمم هؤلاء المقيمون صلاتهم على أساس أربع ركعات، هو يسلم من الركعتين. هل صحت إمامة المسافر بالمقيمين؟ صحت إمامة المسافر بالمقيمين. وهنا الذي نسي ودخل في الصلاة ونسي أن مدة المسح تنتهي، في الصلاة تذكر فقال لإخوانه أتموا صلاتكم، صلاتهم هل تحتاج إلى استئناف من جديد؟ يجب علينا أن نعلم هذا الحكم، لا تحتاج إلى استئناف من جديد، بل كل واحد يتمم صلاته لوحده أو يستخلف من ورائه إنسان، هذا الإنسان الذي يستخلفه من ورائه يصلي بدلا عنه إماما بالناس، وعلى من يصلي خلف الإمام أن يعلم مسائل الاستخلاف، لذلك يصلي بنظم الإمام حتى ولو كان مسبوقا. كيف كان يصلي الإمام؟ الركعة الأولى ثانية ثالثة، يصلي بنظم صلاة الإمام حتى لا يشوش على الآخر. قال في الإحياء: يستحب لمن أراد أن يلبس الخف يصلي بنظم الإمام تماما، وعند التشهد يشير إليهم بالسلام ثم يتابع هو من أجل صلاة. قال في الإحياء: يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه. من السنة أي ثوب تريد أن تلبس هذا الثوب عليك أن تنفض هذا الثوب لعل حيوان دخل فيه، حية، عقرب. اليوم البيوت صارت الحمد لله نظيفة، لكن الناس لا يسكنون كلهم في يعني شيء واحد. مع كل هذه النظافة هل تضمن دخول فأر مثلا إلى المسجد؟ أي شيء إجا واحد ما ساوى الشغلة، قاعد عم يشتغل بمحل وبيلبسوا شراويل عادة، عم يلبس هذا الشروال، يعني هذا مما رؤي، بعد هو عم يلبس الشروال ما شفته اللي صار عم ينط، وقف جرز موجود بقلب الشروال عم ينط من قرنة لقرنة أو تدبره بده يطلع من فتحة الرجل، فتحة الرجل ضيقة، يعني مشكلة أحيانا يتسبب. السبب هو ترك السنة التي قام بها. لو نفض هذا مثلا هذا الثوب الذي أراد أن يلبسه لكان قد حقق الأمر الذي يريده على أحسن حال. نعم، فعندما يفعل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لطيف يعني في كل شيء، ويعلمنا اللطافة والأناقة والنظافة، حتى كان يتكلم مع الناس يلبس من جهة اليمين البس جديدا، عش حميدا، مت شهيدا، مداراة مداعبة جميلة جدا في كل أمورنا في كل حركاتنا. لا يوجد شيء ألطف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن لنا أن ننفض الثوب، كذلك سن لنا الخف من باب أولى، يكون الخف محطوط قدام الباب محطوط، ممكن أن يدخل فيه أي شيء. يعني تصوروا بعد ما أدخل قرص عقرب مثلا فعل فيه شيء، لذلك النفض سنة لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أقل الدرجات. يعني بحصة أحيانا بتضايقه. نعم، ومن هون بيطلع إنسان بده يدخل حذاءه على مثلا على المسجد، أخي فوض الحذاء قبل ما تدخل حتى تصون المسجد عن التلويث من شيء في الحذاء. نعم، أو نحو ذلك. واستدل لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. يعني وبعد ذلك يتم لبسه. بعد ذلك شرع الشيخ في فصل جديد وهو التيمم، والتيمم في الحقيقة هو قصد الماء، وهو شرح لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني إذا لم يجد الإنسان الماء هل ينتقل إلى التراب؟ هذا التراب هل هو منظف؟ لا، في الحقيقة أمر تعبدي يقوم الإنسان فيه بقصده إلى التراب، فيقوم بالمسح على الوجه وعلى اليدين. كيف نقوم بهذه العملية؟ ومتى ننتقل إلى التيمم؟ وكيف نقول إن الماء غير موجود هكذا مباشرة؟ وهل هنالك من فرق في مكان يغلب فيه وجود الماء ومكان لا يغلب فيه وجود الماء؟ نترك ذلك إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.